بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم إن طائفة الموسوسين قد تحقق منهم طاعة الشيطان حتى اتصفوا بوسوسته وقبلوا قوله وأطاعوه ورغبوا عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. الوسوسة من كيد الشيطان لبني آدم، يوسوس لهم أشياء يصدهم عن العمل بالسنة، لهذا سماه الله بالوسواس وشرع الاستعاذة منه وأنزل في ذلك سورة من آخر القرآن، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس، هو الشيطان، من شر الوسواس الخناس. يوسوس إذا غفل المسلم عن ذكر الله وينخنس ويتأخر إذا ذكر المسلم ربه سبحانه وتعالى، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يوسوس للمسلمين سواء كانوا من الجن أو من بني آدم، هذه مهمته. فإذا استعاذ المسلم لله عز وجل أعاذه الله منه وطرده عنه، ولهذا شرع سبحانه الاستعاذة به عند تلاوة القرآن. قال جل وعلا: فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت قراءته، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يحضر عندما يريد المسلم أن يقرأ القرآن ليشوش عليه قراءته وليحول بينه وبين التدبر. فإذا استعاذ بالله عند بداية القراءة فإن الشيطان يتأخر ويسلم المسلم من شره. كذلك الاستفتاح في الصلاة، من الاستفتاح وقبل القراءة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لئلا يوسوس له في صلاته ويشغله عنها. فالاستعاذة بالله حصن حصين يلجأ إليه المسلم من هذا العدو ويتحصن به من كيد هذا الشيطان. وإذا غضب المسلم فإنه يستعيذ من الشيطان ويذهب عنه، ويذهب عنه الغضب. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد غضب حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه من شدة الغضب بسبب ملاحاة بينه وبين أخيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهبوا إلى ذلك الرجل وأخبروه بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فزال عنه الغضب. حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضأ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى كصلاته فوضوءه باطل وصلاته غير صحيحة، ويرى أنه إذا فعل مثل فعل يجاهد في السنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرى أنه لو توضأ وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكسر ويشرك في الوضوء. الرسول اقتصد في الوضوء وحث على الاقتصاد في الوضوء ونهى عن الإسراف، نهى عن الإسراف في الماء، لأن الإسراف من الشيطان. الشيطان يزين له أن وضوء الرسول لا يكفي، أنه ما يطهر هذا الإنسان، فيذهب يصب الماء بكثرة ولا يكتفي بالماء القليل. هذا عند الموسوسين، يصرفون مياه كثيرة بسبب وسوسة الشيطان، نسأل الله العافية. الصلاة يزهدهم في صلاة الرسول، يقول إنها ما تجزي، ويحثهم على صلاة يخترعها لهم، يزينها لهم، يقول هذه هي الصلاة. وهكذا الموسوسون في كل زمان ومكان. الوسوسة مرض خطير، ولا يشفي منه إلا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند بداية الأمور. نعم. ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواكلة الصبيان وأكل طعام عامة المسلمين أنه قد صار نجسا، يجب عليه تسبيع يده وفمه كما لو ولغ فيهما كلب أو بال عليهما هر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع الصبيان، كان الصبي يأكل مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل ما يليك، يعلم الصبيان كابن عباس وغيره، علمهم. الشيطان يرى أن هذا يحط من قدر الإنسان، لأن الإنسان يصير مع الصبيان ويأكل معهم يحط من قدره وترفعه، يزين له هذا العمل الذي هو الترفع والتكبر عن الصبيان. نعم. ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون، من استيلاء إبليس على الموسوسين أنهم أجابوه في أمور تشبه الجنون، لكنه يحسنها لهم ويزينها لهم. نعم. ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون ويقارب مذهب السوفسطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات. السوفسطائية ذولا جماعة من الفلاسفة، جماعة من الفلاسفة ليسوا على مذهب الأنبياء ولا على مذهب المسلمين، بل هم يأخذون الفلسفة طريقا لهم. نعم. ويقارب مذهب السوفسطائية الذين ينكرون حقائق الموجودات والأمور المحسوسات، يقولون ما في شيء حقيقي، الناس دول ما هم حقيقيين، والسماوات السماء هذه ما هي حقيقية، كل شيء عندهم ما هو حقيقي، ما عندهم شيء حقيقي، جيل لهم الشيطان هذه الأمور. نعم. الذين ينكرون حقائق الموجودات والأمور المحسوسات وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور الضروريات اليقينية. نعم. وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره، وهؤلاء الموسوسين يعني يغسل أحدهم عضوه غسلا يشاهده ببصره ويكبر ويقرأ بلسانه بحيث تسمعه أذناه ويعلمه قلبه، بل يعلمه غيره منه ويتيقنه، ثم يشك هل فعل ذلك أم لا. بعد ما يفرغ من العمل يشك في عمله هل هو فعله ولا لا، ويشك هل هو عمل صحيح ولا ما هو صحيح، ودائما يتخبط، يتوضأ ثم يرجع يتوضأ، يصلي ثم يرجع يصلي، وهكذا الشيطان يتلاعب به. وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده. طيب النية أيضا، النية هي القصد، الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أردت العمل فنوي العمل في قلبك، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، فنوي بقلبك الصلاة الوضوء أي عمل عبادة أي عبادة فنويها بقلبك، هذا ما جاء به الشرع المطهر. يشكك في النية، يجيه الشيطان يشكك في النية، بعد ما يكبر ويصلي يقول ترك ما نويت، ومن يرجع ويكبر ثاني وهكذا، لا صلى يقول ترك ما صليت، صلاتك ما هي صحيح، ثم يرجع يصلي. توضا يقول له تراك ما توضيت، يرجع يتوضا هكذا، لعب الشيطان به. وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده التي يعلمها من نفسه يقينا. نعم، بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله. النية، النية هي القصد، وهي عمل قلبي لا يعلمها، لا يعلمها الناس، عمل قلبي لا يعلم النيات إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم المقاصد إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا قام يتوضأ فقد نوى، لو هو ما نوى ما قام يتوضأ. إذا جاء للصلاة فقد نوى الصلاة، يقول لا ما نويت، ولازم تقول كذا ولازم تسوي كذا. مجيئك للصلاة ووقوفك أمام الله هذه نية الصلاة، نويت الصلاة، يقول لا ما نويت، ثم يوسوس له وينقض عمله ويعيده من جديد، نسأل الله العافية. نعم. ومع هذا يقبل قول إبليس في أنه ما نوى الصلاة ولا أرادها مكابرة منه لعيانها وجحدا ليقين نفسه. نعم، ثم الإنسان يرى يصدق إبليس أنه ما نوى الصلاة، بعد ما دخل الصلاة وترك ما نويت، ما نويت الصلاة، ما كبرت تكبيرة الإحرام، مو مكبر، قالت ما سويت كذا، وهكذا يتخبط به، صلى الله العافية. نعم. حتى تراه متلددا متحيرا، كأنه يعالج شيئا يجتذبه، أو يجد شيئا في باطنه يستخرجه، كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس وقبول وسوسته. ومن انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد فقد بلغ النهاية في طاعته. نعم، من انتهى به الأمر إلى هذا الحد وأنه يشك في أعماله وفي عباداته فقد بلغ مبلغا من الوسوسة وخطرا لا يخرج منه إلا إذا استعاذ بالله من الشيطان وترك الوساوس وعزم على الطاعة واستمر. ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه ويطيعه في الإضرار بجسده، تارة بالغوص في الماء البارد، وتارة بكثرة استعماله وإطالة العرق، وربما فتح عينيه في الماء البارد وغسل داخلها حتى يضر ببصره. نعم، حتى العينين يقول لك ما غسلته، ويدخل الماء بعيونه حتى يصاب، ربما يصاب بالعمى سبب الوسوسة. نعم. وربما أفضى إلى كشف عورته للناس. نعم. وربما كذلك الماء، الماء غير الماء الساخن هذا ما يصلح، يقول البارد هو الذي يصلح للعبادة، فيعذبه بالماء البارد والعياذ بالله. نعم. وربما أفضى إلى كشف عورته للناس، وربما صار إلى حال تسخر منه الصبيان. نعم، ربما أنه يلقي ثيابه ويلقي ويشك في ثيابه وأنها نجسة وأنها كذا، فيتعرى عند الناس. نعم. وربما صار إلى حال تسخر منه الصبيان ويستهزئ به من يراه، صلى الله العافية. نعم، إذا استرسل مع الشيطان وصل إلى هذا الحد، لو استعاذ بالله من الشيطان لكفاه الله واستراح. قلت وذكر أبو الفرج بن الجوزي عن أبي الوليد، قلت يعني ابن القيم يقول قلت يعني نفسه ينقل عن ابن الجوزي. ابن الجوزي إمام جليل من أئمة الحنابلة في التفسير وفي الحديث وفي الفقه، له مؤلفات كثيرة وعظيمة. هذا ابن الجوزي، ابن القيم قيم الجوزية، الجوزية مدرسة أسسها سبط ابن الجوزي نسبت إليه، قال الجوزية المدرسة الجوزية، وأبوه أبو الشيخ ابن القيم أبوه هو قيم هذه المدرسة، هو الوكيل عليها مديرها مثلا، سمي قيم الجوزية، هي المدرسة الجوزية. نعم. قلت: وذكر أبو الفرج بن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل أن رجلا قال له. الوفاء بن عقيل من كبار أئمة الحنابلة رحمه الله، له كتاب الفصول، كتاب الفصول في الفقه. أن رجلا قال له: أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشك. قلت: وذكر أبو الفرج بن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل أن رجلا قال له: أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشك هل صح لي الغسل أم لا. يقول لأبي الوفاء بن عقيل هذا الموسوس، يقول: إني أنغمس في الماء عدة مرات وأرى أني ما طهرت. نعم. فما ترى في ذلك؟ نعم، أعيد الإدارة. قال له: أنغمس في الماء مرارا كثيرة وأشك هل صح لي الغسل أم لا، فما ترى في ذلك؟ فقال له الشيخ: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. لأن سقطت عن الصلاة بسبب ما عنده عقل، خلاص ينغمس بالماء عدة مرات يقول ما طهرت، وين العقل؟ فقال له الشيخ: اذهب فقد سقطت عنك الصلاة. قال: وكيف؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ. لا، يا له من جواب حاسم. أحسن الله. يقول: أنا سقط عنك التكليف، صرت مجنون. المجنون ما عليه التكليف. ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل أصابه الماء أم لا فهو مجنون. أي نعم. قال: وربما شغله بوسواسه حتى تفوته الصلاة، حتى تفوته الجماعة. هذا المشكل، ربما يشغل الإنسان عن الذهاب لصلاة الجماعة حتى تفوت الصلاة، وهو يقصد هذا، الشيطان يقصد هذا، يقصد يفوت عليه صلاة الجماعة، وهو ينشغل بالطهارة والأمور التي يرى أنه ما فعلها وهو فعلها وانتهت، لكن وسوسله الشيطان. نعم. وربما فاته الوقت، ربما يشغله في الصلاة حتى يخرج الوقت، يخرج وقت الصلاة. وربما فاته الوقت ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى. أشد ما يكون الوسوسة في النية، الشيطان يقول له ما نويت، نية ما هي صحيحة، ما إلى آخره، ثم يرجع ثم يجيه يقول ما نويت، وهكذا حتى يصيله بذلك. النية إذا قمت إلى العمل وتهيأت لها فقد نويت، هي شيء غير قصد العمل والدخول فيه، النية دخل في الصلاة فقد نوى، من توضى فقد نوى الوضوء، وهكذا من اغتسل فقد نوى الاغتسال، يقول له لا ما نويت. نعم. يرجع من جديد. نعم. وربما فوت عليه ركعة أو أكثر، إما أن يفوت عليه إدراك تكبيرة الإحرام أو إدراك الصلاة من أولها، أو يفوت عليه صلاة الجماعة كلها، أو ربما يفوت عليه الوقت بسبب الوسواس. نعم. وربما فوت عليه ركعة أو أكثر، ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذا ثم يكذب. ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذا ثم يكذب. ثم يكذب. يكذب. إيه نعم. يعني يكذب في يمينه، يخالف هذا. يعني إذا شق عليها الوسواس يحلف إنه ما يعيد الصلاة، إنه ما يعيده، ثم يجيه الشيطان ويخلف يمينه أيضا. يحنث في يمينه. انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.